الخلق أجمعون يتراحمون بهذه الرحمة الواحدة، حتى أنك ترى البعير يرفع رجله عن الربيع الصغير الذي يرضع حتى لا يؤذيها من رحمة الله جل في علاه، فهذه الرحمة الواحدة يتراحم بها الخلق أجمعون. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة من السبت تتلهث على ابنها ووليدها، فلما أخذته وضمته إلى صدرها والتقم ثديها نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليها فقال يا أصحابي أترون هذه المرأة تلقي بطفها في النار؟ فقالوا لا والله يا رسول الله. قال الله أرحم على عبده من هذه الأم بطفلها. فانظروا رحمة الله للنبي علاه، ولكم الأروع ما يضرب من أمثلة تثبت روعة رحمة الله للنبي علاه. للكافرين قبل المؤمنين قوم حفروا الأخاديد وأضرموا فيها النيران وأشعلوا النيران في خلقه في عباده الموحدين وهم على كفر يكفرون بالله الذي علاه، ومع ذلك رحمة الله تدركهم والله الذي علاه يمهلهم ويطرق لهم الوقت ليتوبوا بعد أن قتلوا وأضربوا النار في عباده وأوليائه، وهو القائل كما في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكالب أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي سبحانه جل في علاه، ومع ذلك يفتح لهم المجال للتوبة. يقول الله جل في علاه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم للصراط فأفتح لهم المجال حتى يتوب إلى الله فيتوب الله عليه، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فرحمة الله جل في علاه تنال أهل الأرض أجمعين سواء من المؤمنين أو من الكافرين. وقلت رحمة الله بالكافرين رحمة دنيوية حسية، ورحمة الله جل في علاه بالمؤمنين رحمة معنوية مع الرحمة الحسية، فإن الله يرزق الكافرين ويعافي الكافرين ويغضب عليهم النعائم تترى، ومع ذلك هم يكفرون به مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم. هذا من تمام رحمة الله جل في علاه بعباده حتى الكافرين. أما المؤمن فإن الله يجعل بلاؤه رحمة ونعائمه رحمة وفي الآخرة رحمة، فإنهم إن ابتلاه الله جل في علاه فصبر كان ذلك خير له بل كل خير، وإن ابتلاه بالنعماء فشكر كان ذلك له خير، وهذه من رحمات الله للمؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فذلك له خير. وهذا الذي عقله الصحابة وفقهه عمر رضي الله عنه وأجلاه لنا، قال والله ما عناني هل أصبحت على نعمة أم أصبحت على بلية، فإن كنت على نعمة شكرت يعني أحدثت هذه العبادة بهذه شكرت، وإن كنت على بلية صبرت، فهذا الخير كله وهو من رحمة الله جل في علاه. ورحمة الله ظهرت جلية في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الكرام، كانوا في مكة مستضعفين كانوا أهل ضعف وكان ضغط المكيين عليهم شديد وكانوا في حالة لا يرثى لها، فالله جل في علاه أدركهم برحمته وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأمر الصحابة بالهجرة معه، ثم بعد ذلك بعدما عاشوا في ضنك وفقر وشدة ورمتهم العرب أجمعين فوق واحدة، فإن الله تباركهم برحمته وفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها. ففي غزوة الأحزاب بعدما تكالبوا وتآلفوا والتأموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة قام رسول الله من الجوع ويربط على بطنه حجرين وأصحابه كذلك، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يضرب الصخرة بمعول في يده فيكبر ويقول الله أكبر. انظروا إلى رحمات الله جل في علاه لمن يصدق برحمة الله، الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أو فتحت لي كنوز كسرى وقيصر، وهم يعني في حصار عنيف وهم يتكالبون عليهم، ومع ذلك هو يبين لهم ويبشرهم برحمة الله جل في علاه. وأيضا بعدما نجاهم الله جل في علاه من غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رحلوا الآن نغزوهم ولا يغزون، وقد كان وفتح النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله مكة، ثم بعد ذلك الله جل في علاه أمر رسوله أن يجهز الجيش يذهب إلى غزوة تبوك، وكانوا كما قلت في ضنك شديد، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم الدنيا من رحمة الله جل في علاه. من لمسات رحمة الله وهذه التي لا بد أن نتكلم عنها باتساع لأننا بصدد الحديث أو شرح الحديث عنها، أن الله فتح أبواب رحمته لعباده، بأن العبد إذا قال لا إله إلا الله ومات على التوحيد فمآله إلى الجنة، لا يمكن أن يخلد في النار أبدا. وهذه من تمام رحمة الله بعباده المؤمنين، فإن الله لما نظر إلى أهل النار يتحاجون مع عصاة الموحدين في الدرجة الأولى ويقولون ما نفعكم قولكم لا إله إلا الله، فقال الله يدرك هؤلاء برحمته وعزته وجلاله لا أبقين فيها أحدا قال لا إله إلا الله. وحديث القبضة الذي في الصحيحين يبين لكم كيف رحمة الله قد أدركت هؤلاء العصاة الذين عاشوا في الأرض فسادا بقولهم لا إله إلا الله، فرحمة الله تدرك كل عبد ولو عاد في الأرض فسادا، زنا، شرب خمر، أكل ربا، كذب، غيبة، كل الكبائر، فقال لا إله إلا الله وآمن قلبه واطمأن بتوحيد الله جل في علاه كان من أصحاب الجنة برحمة الله جل في علاه. هذا موجز إجمالي هذين الحديثين، ثم نتكلم عن المسائل التي تتعلق بهذين الحديثين. المسألة الأولى وهي من أهم المسائل، الناس أصناف ثلاثة في عصاة الموحدين، فإن عصاة الموحدين اختلف الناس فيهم على أقوال ثلاثة أو على أصناف ثلاثة. قوم قالوا من عصى الله بشرب خمر أو بزنا فإنه مآله إلى الجنة من أول وهلة وإيمانه كإيمان جبريل، وهؤلاء فاسد قولهم، هؤلاء أصلهم من أفضل الباطل، هؤلاء هم المرجئة الذين يرون بأن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، وإيمان أبي بكر كإيمان أحد الأمة، وإيمان الرسول كإيمان أحد الأمة، عندهم الإيمان لا يتغير ولا يتبدل، والأعمال لا تؤثر في الإيمان سلبا ولا إجابة، لا يزيد الإيمان بالطاعات ولا ينقص في المعاصي. هؤلاء المرجئة جفوا وقالوا كل عاقل ولو عاد في الأرض فسادا لو قال لا إله إلا الله هو من أهل الجنة من أول وهلة، وهؤلاء برّتوا. ثم جاء بعد ذلك الذين يغالون بالتمسك والتشدد، الطائفة الثانية هم الخوارج والمعتزلة، أما الأولون فتعلقوا بهذه الأحاديث التي نحن بصددها، من مات على التوحيد كان مآله إلى الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فتعلقوا بها، قالوا هذا آمن وقال لا إله إلا الله فجزاؤه الجنة كما وعد الصادق المصدوق. وأما الآخرون تشددوا وقالوا من عصى الله في صغيرة ولا كبيرة فهو في النار ولا يدخل الجنة بحال من الأحوال، وضربوا بهذه الأحاديث عرض الحائط، ثم جاءوا بأحاديث ظاهرة التعارض فضربوا بها هذه الأحاديث، قالوا قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن من عصى الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تبرئته ممن يعصيه، فهذه دلالة على أن الله نفى عنه الإيمان فهو من أهل الجنة. فماذا تفعلون بهذه الأحاديث التي استدل بها هؤلاء المرجئة؟ قالوا هذه الأحاديث إن لم يعص الله جل في علاه، فقيدوا وخصصوا عموم من مات لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا العموم خصصوه بعدم فعل المعاصي وأن الإنسان يفعل ذلك. نحن لسنا بالملائكة، هذا تجديد والله الذي لا إله إلا الله، بل تحجيل واسع بل تنفيذ من دين الإسلام. ثم جاء الصنف الثالث الوسطية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون إن عصاة الموحدين الذين زنوا أو شربوا الخمرة أو عصوا الله بالكبائر فهؤلاء في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم، وقالوا هم يستحقون لنار جهنم وأما مآلهم ففي الجنة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها هذه الأدلة وأيضا الأدلة الأخرى التي تبين عقاب العاقل. أما الأولون كما قلت استدلوا بهذه الأدلة، والآخرون استدلوا بالأدلة التي ذكرناها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أما أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نقول أهل العصاة ينزلون تحت قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أكملوا الشاهد من الآية مرجون لأمر الله إن عدوه مما يتوب عليه، الثاني الآية لما قال الثالث أو الطريقة فقطع أيديهم قال والله عزيز حكيم، لكن هو لما قال وآخرون مرجون لأمر الله، ها طب ليه ما علينا حكيم؟ أهل العقيدة وفوارس العقيدة ليه ما علينا حكيم؟ هيا نعم أعلم من يستحق أن يغفر له أو من يعذب، وأيضا قول الله تعالى وآخرون خلطوا عملا وآخر عسى وعسى كما قال ابن عباس ايش واجبة في القرآن، فهؤلاء في مشيئة الله جل في علاه، وقالوا عندنا دليل ناصع البياض يظهر ذلك حديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فبشرني من مات في أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فاندهش أبو ذر فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله أله الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فقال الثالثة يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أن أبي ذر. فهذا فيه دلالة كبيرة جدا على أن العاصي سيدخل الجنة لكنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه مع عصاة الموحدين ثم دخل الجنة. ثم قال وعندنا الدليل الواضح جدا على أن العصاة يعذبون، حديث الجهنميين الذين يخرجهم الله الذي علاه من نار جهنم في الأعناق طوف، يسمون الجهنميون يلقون في نهر الحياة ويدخلون الجنة بعدما يمحصهم الله من ذنوبهم في الدرجة الأولى التي كما قلنا باتفاق السنة جماعة أنها يعني تؤول إلى الفناء، يعني النار لا تفنى إلا هذه الدرجة التي فيها عصاة الموحدين. هؤلاء العصاة يعذبون ثم يدخلون جنة الله لله في علاه. والرد على المرجئة نقول هذه الأحاديث نعم أحاديث فيها الرجاء وأن من مات على التوحيد له الجنة، ولكنه إن عصى فهو يعذب كما دلت عليه الأدلة الأخرى. وأما الآخرون فنقول نفي الإيمان ليس نفي أصل الإيمان، ولكن هو نفي كمان الإيمان، وقد فصلت القول ذلك في هذه المسألة بالذات في باب القضاء والقدر وباب الأحكام عصاة المؤمنين. يبقى لنا الشاهد من الحديث، قال من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة تأويله. هذا الحديث فيه دلالة على أن الذي مات وحتى لو عصى أو عاد في الأرض فسادا ومات على الإيمان دخل الجنة من أول وهلة. قال أهل السنة والجماعة لا، هو مؤول أو لنا تأويلان. التأويل الأول أن يكون مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، لا يدخل من أول وهلة، يعذب ويكون مآله إلى الجنة بضميمة هذه الحديث التي ذكرناها في عذاب الموحدين. والتأويل الثاني وهو الراجح الصحيح لا بعيد عنه، وهو أن من مات على لا إله إلا الله كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني من كان على فراش الموت وقال لا إله إلا الله وعاد في الأرض فسادا ثم مات وما تكلم بعدها بكلمة دخل الجنة من أول وهلة. وهذا الذي جزم به البخاري وهو الصحيح الراجح، ودل عليه الدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بمعنى الرجل على فراش الموت فجاء الرجل من أهلي الذي يخاف عليه قال يا أبت قل لا إله إلا الله، فقال الرجل لا إله إلا الله، فقبض الله روحه ولم يتكلم بكلمة بعد لا إله إلا الله. هذا ولو كانت صحيفته كلها سوداء بالمعاصي فإن نرجو أن يكون دخوله في الجنة من أول وهلة. وقد وردت قصة طريفة جدا تبين لنا كيف رحمة الله تدرك الذين قالوا لا إله إلا الله. أن أبا زرعة الثقة الكبت كان يجلس في مجلس التحديث يحدث بهذا الحديث، حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فجاء على فراش الموت فالتف حوله الطلبة فقاموا يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، وهو يقول لا أخطأتم في الإسناد، الإسناد فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات من وقتها، بعدما انتهى من قوله لا إله إلا الله مات من وقتها ونرجو أن يكون في الجنة. الطريق الرارح أن من قال لا إله إلا الله أو كان آخر كلامه وإن لم يصلي، مع أني أقول بأن هناك خلاف من ترك الصلاة كبر أو يكفر، مع الخلاف هذا أقول حتى ولو لم يصلي وختم الله عليه بلا إله إلا الله كأني أعمل بظاهر الحديث وأقول هو له الجنة من أول وهلة. وهذه لا تأتي بالأحلام ولا بالأماني، فللكيس من إيه من دان نفسه وعمله لبعد الموت، فإن الله الذي علاه يطلع على القلوب كما تنبين في فوائد المستنبطة، لأن الله لا يختم لأي أحد بهذه الخاتمة السعيدة، إن الله يكشف عن القلوب فإن وجد النقاء ووجد الصلاح وفق لذلك. ومصداق هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، لما؟ لأن الله كشف عن قلبه فعلم عدم الصدق فعلم الرياء فعلم النفاق فختم عليه بالصحيفة السوداء، ختم عليه بالسوء حتى يؤخذ بما ختم عليه لأن الأعمال بخواتيمها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ويكشف الله عن قلبه بصدق ونقاء ويكشف الله عن قلبه بخوف واتجاف من الله الذي علاه يرجو رحمة الله فيسبق عليه الكتاب بما علم الله بما في قلبه فيسبق عليه الكتاب فيختم له بالصالحات فيكون من أهل الجنان. إذا فائدة هذا الحديث أو أول مسألة أن من ختم الله عليه بالسعادة بقول لا إله إلا الله والله الذي لا إله إلا هو، وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يحج، نعم وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يحج، وإن ظن بأن تارك الصلاة كافر فإنه بقوله لا إله إلا الله قد دخل الإسلام ومات عليها، فكان كالرجل الذي أسلم من وقتها فسمع نفير الجهاد فذهب إلى ساحة الورى فقتل ولم يصلي ولم يصم، وقال من كل عجبا للرجل لم يعمل خيرا قط ودخل الجنة. وهذه كما قلت مدارها على القلوب، من مات فقال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه المسألة الأولى، والرد على المرجئة والرد على الخوارج أتركه لكم. المسألة الثانية مسألة الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وقال من مات غير شاك فيهما، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. هذه إيش أعمال إيش؟ قال من مات ويعلم أن لا إله إلا الله، من مات غير شاك على لا إله إلا الله غير شاك فيهما، هذه إيش أعمال إيش؟ أحسنت، دي أعمال قلوب مش أعمال ظواهر. طيب ما كان الجزاء؟ إما ثواب إما عقاب، يعني جنة. هنا نلتفت لسة حتى نتكلم عنها، بيّن الله لنا في أولاد على لسان نبيه أن مدار النجاة ومدار العقاب على أعمال القلوب وليس أقوال اللسان، على أعمال القلوب وليس أعمال الظواهر، لأنه قال لا إله إلا الله، وأهل السنة والجماعة اتفقوا على أن من قال لا إله إلا الله سلم في الدنيا، له ما لأهل الإسلام وعليه ما على أهل الإسلام، ولكنه لا يطلب النجاة من الله إلا بأعمال القلوب. وهنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لشروط وقيود في لا إله إلا الله حتى تنجي صاحبه، حتى لا يأتي رجل مكتوب على بطاقته محمد بن عبد الله وهو يقول لا إله إلا الله يرجو النجاة يوم القيامة ولم يعمل بأعمال القلوب التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة بها، وهي شروط لا إله إلا الله. قد استقى العلماء بعدما نظروا في هذه الأدلة ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيد هذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله بقيود وشروط حتى تحدث النجاة في الآخرة، منها هذا نقول بالتدريج حتى يكون فيها طول الحفظ، علم فقبل فاستيقن فصدق وصدق فانقاد واستسلم فأخلص فأحب، هذه السبعة التي قيدها العلماء، وإن كان بعض شروط أخرى تقيد فيها لا إله إلا الله، لكن نقول هذه المشهورة عن العلماء. أحد ممكن يرددها علي مرات ثانية بنفس الترتيب حتى يحفظها ذكره، أقول أنا طيب بضبط الصدر ونص الكتاب، اذا لا اله الا الله كل الناس يقول لا اله الا الله، سنبين ان هناك رجل يقول لا اله الا الله والاخر يقول لا اله الا الله وهو في الصلاه، وما بينهما كما بين السماء والارض من الصلاه. لما؟ لاعمال القلوب. علم فقبل فاستيقن فصدق وصدق فانقاد واستسلم فاخلص فاحب، هذه القيود والشروط كما ابين، هذه لا نجاه لاحد حتى يعمل بها، يعني لا نجاة لأحد في الآخرة حتى يأتي بهذه القيود والشروط، لا أن يقول لا إله إلا الله بلساني فيعلم أنه قد نجا يوم القيامة، لا والله، فإن هذه المسألة كما قال الحسن البصري إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لابد له من أسنان، هذه الأسنان هي هذه القيود والشروط، كل هذا مرتب، يعني هو علم فبعينه قبل لأنه يعقل، وده قال الله تعالى إيش؟ لأولي الألباب، لأولي الألباب صح، علم فقبل، بعدما قبل استيقنا بالأدلة، ثم صدق وصدق تصديقا تاما كما تنوين، ثم بعدما صدق ايش اللي يحدث؟ الإذعان التام، الاستسلام التام لأوامر الله جل في علاه، وهذا أنا بين التدريج هذا عشان من علم بأمر أمر الله فربته يعلم أنه ليس في قلبه ايش؟ كمان هذا الإيمان، نعم، فانقاد واستسلم استسلاما تاما لله جل في علاه لأوامر الله كما تنوين، فأخلص بعدما استسلم وانقاد ده الأرض، ما يتحرك، ما ينام إلا لله، ما يقوم إلا لله، ما يعطي إلا لله، ما يأخذ إلا لله، ما يمنع إلا لله، حياته كلها لله، هو بالله ولله ومع الله أحبها، فمن أخلص ينبيع الحكمة كلها دخلت قلبه فأحب الله، ومن لا يحب الله لله ولا لله دار ابن القيم عندما قال ليس العجب من أن يحب العبد ربه، بل العجب كل العجب أن يحب الرب عبده كما تنبين بالتفصيل. إذا علم العلم من قيود وشروط لا إله إلا الله حتى تنجي صاحبها يوم القيامة أن يعلم أنه لا مستحق للعبادة إلا الله لله ولا، أن يعلم أن الرب هو الرازق الخالق المدبر، لا أحد يرزق إلا الله لله ولا، لا أحد يخلق إلا الله لله ولا، لا أحد يأمر وينهى إلا الله لله ولا، لا أحد يدبر إلا الله لله ولا، فيعلم هذا العلم في قلبه بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، بأن الرب هو الواحد الأحد المستحق للعبادة لا تصرف عبادة إلا له، يعلم بذلك يقين أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعلم النفي والإثبات في لا إله إلا الله وما ينافي ذلك من الجهل، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه فيها دلالة على وجوب وفرضية العين على كل إنسان أن يتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك. فهلا حضرتنا على إخوتنا الذين تركوا أئمة التوحيد وجاهدوه ووقعوا في الشرك وهم لا يعلموا شيئا. ما من عبد عبد الله على جهل إلا أشرك لا محالة. ولذلك قال الله مستوجبا على العباد قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني يجب عليك أن تتعلم علم التوحيد وما ينافيه من الشرك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أقر الاستغفار الذي هو العبادة، وسبق أن تكلم عن العلم أولا. فلا تتعبد، لا تكن زاهدا ولا تكن ورعا ولا تكن بقيا بدون علم، لأنك لم تصل إلى ذلك إلا بالعلم. ترتيب قال فاعلم ثم قال استغفر، يعني اعبد بعدما تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا مستحق للعبادة إلا الله، وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، دخل الجنة. إذا ربط لا إله إلا الله بالعلم بها وما من فيها من الشرك. الثاني علم ثم قبل القبول، القبول المنافي للرد. هذا القبول سواء عنه كثير من الناس المنافي للرد، والرد إما رد استكبار أو رد إباء أو رد جحود أو رد الإعراض. لا، هو قبل لما علم أنه لا إله إلا الله، قبل كل شيء عن الله الذي في علاه. لما علم أنه لا معبود بحق إلا الله، قبل كل أمر من الله الذي في علاه. القبول المنافي للرد والإباء. وقصة الرد يكون إما إباء أو استكبار أو جحود أو إعراض. قال الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقال الله الذي في علاه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض إعراضان، إعراض بعد السماع وإعراض مع عدم السماع. إعراض بعد السماع مشهورة معروفة، رجل يسمع كلام الله وكلام الرسول ويقول لا حاجة لي في هذا الكلام ويعرض عنه. لكن إعراض قبل السماع، هل الذي أعرض قبل السماع يقع في المحظور ويقع في الشرك والكفر؟ صوروا لي المسألة وأتوني بالدليل. الله جل وعلا يقول مطلقا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كل حال الناس في الإعراض حالة، الحال الأول بعدما يسمع يعرض، كمان سواق عند النبي، كمان من الذي سمع فأعرض؟ مشرق العرب أشهرهم من المغيرة في شعبة، أما سمع القرآن وعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر ثم بعد ذلك أعرض وقال إن هو إلا قول البشر، فقال الله سأثبته فقط. هذا الإعراض مشهور، الناس ممكن يفتنونه. أما الإعراض الثاني صورته، أحد يصوره ويكون الدليل عليه وتترك الدليل له. نعم، قلت أعرض دون السماع. أحسن، قوم نوح ماذا حدث؟ كلما يأتي يقول الحب إلى الله الذي جعله استغفارا ليلا ونهارا ماذا يفعلون؟ جعلوا أصابعهم في أذنهما حتى لا يسمعوا. هذا الإعراض. ومن هذا جليا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مرة ثلاثة على مجلس علم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف الثلاث، رجل وجد فرجة فأقبل الله عليه، والثاني ما وجد فرجة فاستحيا فمكث في المؤخرة، قال فالثاني استحيا فاستحيا الله منه، أما الثالث فأعرض فأعرض الله. هذا أعرض عن المجلس كليته، أعرض ما سمع شيء. لكن الذي يعرض بعد السماع يجلس في المجلس فيسمع الكلمة ثم بعد ذلك إيش؟ يسمع الربا حرام، يقول يا من أولها السلام عليكم، فيأخذ بعضه إيش؟ ويسير، فيقول يا من أولها يحرمنا إنهي المسألة، فيقول هذا أعرض بعدما سمع. إذا القبول المنافي للرد رد بإعراض أو رد بإيش؟ بإباء، كمان كإبليس. قال الله تعالى وقال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإباء ملازم للاستكبار. وقال الله جل في علاه إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يريدون أن ينفعوا لا إله إلا الله. وأيضا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم كبرا، كما بينا بسند ضعيف أن أبا جهل لما جلس مع المغيرة ضعف، هنا المغيرة ما عثره في غزوة بدر، قال له تعلم محمد هو رجل صادق، ولكن كنا وهؤلاء القوم على من؟ على بني هاشم، كنا كفرتي رهان. فقالوا يعني كانوا يقولون لنا السقايه لنا الكسوه لنا كذا، يعني ان كان لهم شيء لنا شيء، كفرتي رهان. ثم قالوا منا نبي وانا لنا بهذا النبي، يعني لا يمكن ان نصادقهم عندما ظهر فيهم النبي، وانا لنا بنبي والله لا نصدقه ابدا. وكما قال ابو طالب ولا لا يعلو اسمي رأسي، يعني لا يكون ابني هو الذي يقودني ويكون هو رئيسي. هذا كبر. فالقبول التام المنافي للرد اما باباء او اعراض او جحود، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. علم فقبل فاستيقن، بعدما قبل جزاه الله بايش؟ باليقين. وأروع ما يدلك على ذلك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ما اكتفى إبراهيم بإيش؟ بعلم اليقين، لكنه طلب عين اليقين فاستيقن. علم إبراهيم أن الله جل وعلا يحيي الموت، وأن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ومع ذلك قال ربي أرني كيف تحيي. يريد عين اليقين، مع أن عنده علم اليقين. لما؟ يعني هذا ارتقاء الكمالات الإيمان في القلب. فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فلما أراه الله كيف يحيي الموتى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أو آلي في الآية السابقة. الغرض المقصود أن هذا طلب عين اليقين ليزداد إيمانه. فالرجل بعدما علم وقبل أن الله جل وعلا يجزيه باليقين، اليقين المنافي للشك والريب. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله غير شاك أو يلقى الله بهما، أشهد أن لا إله إلا الله أني محمد رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. والريب الذي يدخل القلب يجدد شجرة الإيمان، يجدرها من أصلها. قال الله تعالى يبين المؤمنين حقا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم، هذا قيد مهم جدا، ثم لم يرتابوا. لكن المنافقين هم الذين يرتابون في الله جل في علاه، هم الذين يشكون في موعود الله جل في علاه، هم الذين يشكون في وعد الله. اذا قال الله انه ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ان الله رافع كلمته، ان الله يحيي اهل الخير في الجنات، الذي يشك في ذلك هناك ريب في قلبه، لم يستيقن في الله جل في علاه. وقلت اوتيت الامه بضعف اليقين، لانهم تعاملوا مع الله بضعف يقين، لم يستيقنوا في ربهم جل في علاه وما تعاملوا معه باليقين. اصدق الله يصدقك كما سنبين. فاليقين في الله الذي في علاه هو الذي يفتح كل الابواب، يقين منافي للشك. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وهذا الذي جرهم الى المجاهله، جرهم الى الانفاق، جرهم الى بيع الدنيا باسرها وبيع انفسهم لله الذي في علاه، لانهم استيقنوا في الله. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، قال الله تعالى عنهم اولئك هم الصادقون. فالله جل وعلا وسمهم بالصدق لانهم استيقنوا بالله الذي علاه فتعاملوا مع الله باليقين. اذا الشرط الثالث اليقين في الله جل في علاه المنافي للشك. علم فقبل فاستيقن فصدق. صدق والذي جاء بالصدق وصدق به. صدق منافي ليش؟ للتكذيب. ان التكذيب هذا والخداع من اهل النفاق. قال الله تعالى عن المكذبين المنافقين ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله الذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. فالذين صدقوا بالله جل في علاه وقعوا، صدقوا رسوله وصدقوا ما اردهم جل في علاه وصدقوا الله. ولذلك مدحهم الله قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء في استعانة ابن النضر مثل عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه. انس بن النضر عندما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى العير ما خرج معه، قال هذه ليست غزوه وليس بقتال. فخرجوا بعدما علم انها غزوه وانتصر المسلمون. قال انس بن النضر متحسرا قال والله اول غزوه يغزوها رسول الله فلا اكون معه، عندما يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى الله مني خيرا. هذا رجل الذي صدق بالصدق، صدق بالألوهية، صدق بموعود الله جل في علاه، طلب هذا بالصدق مع الله جل في علاه، قال والله أول غزوة مع رسول الله ليرى الله مني خيرا. فلما كانت غزوة أحد فر الناس عن رسول الله، حتى عثمان بن عفان، حتى أكابر الصحابة، حتى سعد بن معاذ فر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي صدق ربه أنس بن النضر قام مقبلا ويقول سعد يا أنس إلى أين؟ الناس يخرجون إلى أين أنت؟ فقال إيهن يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. صدق الله فصدقه فدخل مقبل غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه. فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه بإصبعه، كان فيه أكثر من 90 ضربة بسيف وطعن برمح ورمية بسهم، لأنه صدق الله جل في علاه. صدق وصدق. وأنزل الله في قرآن إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا الرجل الذي قام داعيا ربه ويقول اللهم ارزقني بكافر جز تنبيه يجدع انفي ويبقر بطني ثم اكون امامك يوم القيامه فتسالني فيما ذلك اقول فيك يا رب. فكان في الصباح او في الغد لما صدق بموعود الله وصدق بفعله، صدق قوله فعله، في الصباح جاءه كافر تنبيه ففعل فيه ما دعا الله لنا في علاه. وهذا عمرو بن جموح كان اعرف، كان رضي الله عنه وارضاه في إعاهة فيه عيب والله رفع عنه الحرج. فجاء لأولادي قال والله لا أقاتلن غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا يشتكون إلى رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولادي دعوه لعل الله يرزقه ما أراد. وقال له وضع الله عليك الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. قال والله يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. وقد كان في الصباح عندما قاتل قتل في سبيل الله ونرجو الله أن نراه في عرصات يوم القيامة قد وضع بعرجتي هذه الجنة. صدق صدق مع الله وصدق قوله فعله. إذا علم فقبل فاستيقن فصدق وصدق ثم انقاد وأذعن. هذه ثمرة. إن الذي يدعو أو يدعي أو يزعم أنه عبد لله لا في علاه أنه قد وحد الله توحيدا خالصا لابد أن نقول له هات برهان. فإن الله قد امتحن أناسا ادعوا محبته وادعوا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فامتحنهم الله. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الإشارة والعلامة. إن كنت حقا موحدا مخلصا فعليك بإطار الاتباع على الهوى. ولذلك نقول من الشرط بأكيد في قبول لا إله إلا الله الانقياد التام والإذعان والاستسلام التام لله جل في علاه. انظروا كيف مدح الله إبراهيم باستسلامه التام لربه والعوامر ربه. قال إذ قال له ربه أسلم. قال استسلم. قال أسلمت لرب العالمين. استسلم ظاهرا وباطنا. انقاد في صلاته يسجد خاضعا يسجد متذللا. انقاد لأوامر الله ظاهرا يتصدق ينفق يزكي. انقاد لله باطنا يخشع يرجو يخاف. الإنابة كلها لله جل في علاه. لا يتضرع ولا يسأل إلا ربه جل في علاه. فهذا الانقياد التام قال الله عنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإذعان التام والتسليم التام. أما أن تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك قال مالك أو قال الشافعي أو قال أبو حنيفة أو قال فلان وعلان ويقدم قول الشيخ والفقيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والثاني يقول المفتي الفلاني قد أفتى بحل الربا. لا لا نأخذ بهذا الحديث ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعن ولا يستسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. وهذا يقول لو رأى البخاري تنشر ما قال ذلك. ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس استسلاما وليس إذعانا وانقيادا هذا قصح في توحيده. فإن الموحد حقا هو الذي يستسلم الاستسلام التام لله ولرسوله. أما رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. وإن كان حديث فيه بعض الضعف حتى أنه النووي لكن معناه صحيح. أنت لا يمكن أن تكتب عند ربك موحدا خالصا إلا إذا استسلمت لأوامر الله واستسلمت لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قصة تثبت كيف استسلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها ضعف لكن استأنس بها. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل قال إني وهذا اليهودي. هذا اليهودي انظروا كيف مسلم ويهودي لتعلموا أن المنافق أشد وأجلد من اليهود. قال إني وهذا اليهودي تحاكمنا إلى رسول الله يعني اختصما في مسألة فذهب إلى رسول الله فحكم بينهما لليهودي لأن العدل عدل لابد أن لا تصم أحدا. فحكم لليهودي فلم يرضى المنافق بحكم رسول الله وقال لا والله لا أرضى. تعال إلى أبي بكر فذهب إلى أبي بكر فحكم أبو بكر بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي. ثم ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المنافق والله لا أرضى. نذهب إلى عمر بن الخطاب فذهب إلى عمر فقال له قد تحاكمنا إلى رسول الله فحكم بكذا وتحاكمنا إلى أبي بكر فحكم بكذا ونحن أرضى بحكمك. فقال أترضى أنت بحكمي للمنافق؟ قال نعم. وقال اليهودي ترضى بحكمي؟ قال نعم. فدخل ثم على صوته قال أحكم فيكم رسول الله؟ قال لا. فدخل فاستل سيفه فجاء إلى المنافق فأطاح برأسه وقرأ هذه الآية فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامطة والمتنمطة. وتأتي امرأة ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعي والله هذا قدح في توحيدها وتقول لا ليس هذا النمط هو أن يخلع أو يبيح كل الحادث ثم يجعل قلما على هذا المكان. لا النمط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه لعن الله النامطة أخذ أي طرف من شعرها في حاجبها لعن الله النامطة والمتنمطة. ولذلك جاءت امرأة امرأة ابن مسعود يا ابن مسعود كيف تزعم أن الله حرم النمص على النساء؟ قال والله في كتاب الله حرم الله النمص على النساء. فذهبت فقرأت الكتاب ثم جاءت فقالت قرأت الكتاب من أوله إلى آخره فلم أجد ذلك في كتاب الله. فقال لو قرأت الكتاب لوجدت ما قلت. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. هذا محل اختبار توحيد الإنسان لانقياده وإذعانه إلى رسول الله وأمر رسول الله وانقياده وإذعانه إلى أوامر الله إلى الذي أولاه. الرجل يأتيك يستفتي ما يستفتي للفتر والله أبدا. هو يعتمد في نفسه أمر ويختلج في نفسه شيء ويقول لعل واحد من هؤلاء الذين يفتون يأتيني بما أريد فيذهب بهذا يسأله ثم يرجع للثاني فيسأله وللثالث. كما قال بعض المشايخ الأفاضل رحمة الله عليه قال ما يأتيني يستفتي إلا لفتوى مفصلة. يريد فتوى مفصلة له فقط ما يريد دين الله جل في علاه. وهذا كما قلت فتح في كمال التوحيد لأن شرط كمال التوحيد توفر القياد التام والاستسلام التام والإذعان التام لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي انقاد وأذعن لابد أن يخلص لله جل في علاه. لا يمكن لأحد يلوي عنق نفسه وهواه لله إلا والله جل في علاه يرزقه الإخلاص في قلبه. الإخلاص المنافي للرياء. قال الله تعالى فاعبدوا بالله مخلصا له الدين. وقال جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد حذر الله جل في علاه نبيه من الشرك قال ولئن أشركت ليحبطن عمله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله حتى أدبان يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. فجعل القيد في دخول الجنة يبتغي بذلك وجه الله إخلاصا لله جل في علاه. والإخلاص أن تجرد القصد لله جل في علاه. ما تعمل عملا إلا وأنك تنظر إلى ربك لا تنظر للعباد. إن المدح الممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذم الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاعر عندما دخل عليه فقال يا رسول الله أعطني فإن مدحي زيد وذنبي شيء يعني أعطني من عندك فسأمدحك بشعري ومدحي زيد وإن لم تعطني فبسط يدك عني فأذمك وذنبي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. الممدوح بحق من مدحه الله هذا هو الإخلاص التام والمذموم بحق من ذمه الله. ولذلك العلماء يقولون الإخلاص أن يعافيك الله أن تنظر لمن مدحك أو تلتفت لمن ذمك لأنك ما تريد أجرا إلا من الله وما تخاف ذما ولا عقابا إلا من الله جل في علاه. فإن حباك الله الإخلاص اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص. فإن حباك الله الإخلاص وملأ الإخلاص قلبك امتلأ قلبك بمحبة الله وهذا رأس الأمر. ذروة تنام المسألة حب الله. إذ حب الله أعظم الذل مع أعظم المحبة تؤتي ثمار العبودية الكاملة لله جل في علاه. فأعظم شيء هو حب الله جل في علاه. وكيف لا يحب العبد ربه وقد نزلت النعائم تطرى وغطته ليل نهار من يوم أن كنت طفلا رضيعا مع أمك إلى أن كبرت إلى أن كنت في الشيخوخة والله جل في علاه يربيك بنعائمه سبحانه جل في علاه. فالمحبة المنافية للبغض. إن من أبغض شرع الله جل في علاه أو أبغض أو كره أمرا واحدا من أوامر الله أو وجد الغضاضة في قلبه من حكم شرعي من أحكام الله جل في علاه أقسم بالله هذا قطعا جليا واضحا في توحيده. قد قال الله تعالى مكفرا بعض الناس الذين كرهوا رضوانه قال كما في سورة محمد المعنى أن الله جل وعلا ما أعذر قوما كرهوا رضوانه أو كرهوا شرعه أو كرهوا حكمه. آيتان في هذه السورة. أقول لكم إخوتي الكرام إن الذي يحب أحدا لابد أن يتبعه لابد أن يحب ما يحبه وإلا الذي يعصي الله جل في علاه ويزعم حبه إن هذا إيش في قياس البشرية لا يمكن أن يتصور أحد يزعم يقول إني أحب الله وهو على الزنا أو يقول إني أحب الله وهو على الربا أو يقول إني أحب الله وهو على المعصية. لا والله إن المحبة قد انتفت عند نزول المعصية. فإن المحب الصادق يحب ما أحبه الله والله يحب كل خير ويحب كل طاعة ويبغض كل شر ويبغض كل معصية. هذا هو هذا النص من قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط المقدمة والنتيجة. كرهوا ما أنزل الله كرهوا شرع الله لله في علاه كرهوا أوامر الله لله في علاه ووجدوها تقيدهم فكرهوا هذا في غضاضة في القلب من حكم الله وحكم الرسول. قال الله تعالى فأحبط عمله. انظروا كان العقاب لما كرهوا رضوان الله لما كرهوا أوامر الله لما كرهوا شرع الله أحبط الله أعمالهم. دلالة على القيد الوثيق أو القيد الشديد الأكيد في أن لا إله إلا الله لا تقبل عند الله إلا بهذا القيد وهو محبة الله جل في علاه ومحبة ما أنزل الله. الآية الثانية لا يجب أنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأرض مش في كل الأرض أطاعوا من أبغض ما أنزل الله للعالم في بعض الأرض مع ذلك فإن الله للعالم لم يعذرهم في ذلك. الثالثة لا تجد الصورة تثبت أن المحبة قيد لا إله إلا الله لأن يكون موحدا خالصا كاملا عند ربه إلا بكمال المحبة. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله يعني كأن الآية معناها أحب ما كرهه الله جل في علاه فانتفت المحبة من قلوبهم ليس الأصل ممكن يكون الكمال. إذا هذا القيد محبة الله جل في علاه ومحبة شرع الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بالفعل وبالقول علمناها وبالفعل سنبينها بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يا عمر هذا نفي كل الإيمان وأصل الإيمان النفي لكمال الإيمان النفي للإيمان الواجب. الآن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون من رسول الله حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه. قال والناس أجمعين. فقال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر قد كبرت لا يا عمر ما أتيت بالإيمان الواجب لا يا عمر ما أتيت بكمال الإيمان. فصحيح الواجب ليس الكمال بل والله لا يؤمن ولا يأتي بالإيمان الواجب عليه الذي فرض الله عليه حتى يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. وطبعا تعرف هذه في حياة النبي أنه لو خير بين قصده وقصد النبي يقدم قصده على قصد النبي. وأما في عصورنا هذا إن جاءه أمر النبي وجاءه أمر أبيه أو أمر أمي أو أمر نفسه هواه فتعارض قدم أمر رسول الله على أمر هؤلاء. فإن قدم أمر هؤلاء لم يؤمن الإيمان الواجب لأن الإيمان الواجب قال يا رسول الله أنت أحب علي أقدم قولك ونفسك على كل أحد إلا نفسك. قال لا يا عمر يعني الإيمان الواجب لا يتوفر في قلبك حتى تقدمني على كل شيء لأن هذه هي محك الاختبار أن تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسك وهواك وأمر أبيك وأمر أمك وأمر أي أحد لأن رسول الله تقدم قد قدمه الله لك هؤلاء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم منكم وجعلها تابعة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه آخر القيود التي اشتهرت على ألسنة العلماء لكن هناك قيود أخرى مثل التوكل وغيره. هذه القيود فائدتها أن الذي قال لا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله في الآخرة حتى يأتي بهذه القيود وهذه الشروط. ومن اختلت عنده كل الشروط فقد اختل إيمانه كلية. ومن لأننا لا نقول بقول الكرامية وغيرها بأن الإيمان أن يقول لا إله إلا الله وانتهى الأمر دون أعمال القلوب هذا قول المرجئة محض قول غلاة المرجئة أيضا. غلاة المرجئة ينفون أعمال القلوب نحن نقول إذا خلى منه كل أعمال القلوب لا ينفع قول لا إله إلا الله إلا في الدنيا له مال المسلمين وعليه مال المسلمين أما بالآخرة فليس له نجاة. وأما من اختل فيه شرط من هذه الشروط قد فات كمال الإيمان أو الإيمان الواجب من قلبه يعذب ما يعذب هو في مشيئة الله جل في علاه لكن مآله إلى الجنان. هذه المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث يبقى الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى مقدار النجاة أو مناط النجاة والرفعة عند الله ما في القلوب. فنقول مناط النجاة هي القلوب فإن الله جل وعلا يخير بين عباده بالقلوب. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمحل النجاة في أعمال القلوب ومحل الخسارة في أعمال القلوب. وهذا يستقى ويستنبط من تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة بلا إله إلا الله بأفعال القلوب حيث قال وهو يعلم وهذا علم القلوب قال غير شاك يعني مصدق مستيقن يبتغي وجه الله كل هذه أعمال القلوب. فمقدار أو مناط النجاة في الآخرة هي مدارها على أعمال القلوب. أيضا مقدار الرفعة كما قلت على أعمال القلوب. ونضرب مثلا واحدة فإن امرأة زنت حياتها كلها تزني كانت تضاجع كل يوم رجلا ثم بلغ بها في ذات يوم العطش مبلغا فنظرت فوجدت بئرا فشربت منه فنظرت فوجدت كلبا بلغ منه العطش ما بلغها فأخذت خفها فملأته ماء فسقط فيه الكلب. امرأة دنت حياتها كل ليلة تضاجع رجلا تركب الذنب على الذنب تزني وهذا اسم كبير من الكبائر، وتأكل بالمال الذي يأتيها فائدة على الزنا فتأكل، تزني حراما وتأكل من حرام فركبت الذنب على الذنب. لما علم الله من طهارة قلبها وخوفها ووجلها من ربها وفقها في آخر حياتها لعمل واحد، كأن هذه المياه التي سقط فيها الكلب تقاطرت على جبال الحياه فهدمتها جميعا. لما سقط الكلب شكر الله لها هذه الفعلة وارتقت إلى الجنان بعد هذا الزنا بالأمد الطويل. لما؟ لقاء الخلق، لأن الأعمال كما قلت مدارها مدار عظمها القلوب لا للأبدان والجوارح. ودليل ذلك من كتاب الله في سورة تبارك قال ليبلوكم أيكم أحسن، ومدار الإحسان على إيه؟ على القلوب مش مفهومة. فالآية فصل النزاع قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا، صح؟ خطأ، الآية تقرأ ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وإحسان العمل بالقلوب. ترى الرجل يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة لا تدبر تسبيحة واحدة ولا استغفارا لا يتبع عند ربي جل فيها ولا الأدنى عند الأدنى، لكن لا يستغفر. ورجل يصلي ركعتين يتدبر فيهما التسبيح والاستغفار والدعاء والقراءة يتقرب من ربي جل فيها، بالركعتين يستقي منها في الأولى والثاني ما زاد في الدرجة الدنيا. فإن مسألة الإحسان كلها مدارها على القلوب. الفائدة الثانية لا يقاس غير النبي على النبي، وهذه كما بيناها في التوحيد أن التبرك بالزواج خاص بالنسل، لكن من وين نستقي هذه الفائدة؟ لا يقاس غير النبي على النبي، يعني لا نتبرك بزواج الصالحين ونتبرك بذات النبي. من وين؟ من وين نأخذ هذا؟ والله هذا الدليل بعد معان النظر في الأحاديث هي التي أظهرها الله لنا، يعني مستجدة المسألة. طب هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ الراجع أنه لا يجوز بما؟ هذا هو، لأنه لا يقاس غير النبي على النبي. ممكن نتبرك بشعر النبي، بأسفر النبي، بالماء الذي توضأ به النبي، لكن لا نفع ذلك على الصالحين. يمكن أن نتبرك بالصالحين؟ نعم والله النووي برك يمكن أن نتبرك بالصالحين، لكن توافقون ولا تخالفون؟ نتبرك بالصالحين. نعم نتبرك، أقول نتبرك بالصالحين. نعم نقول نتبرك بالصالحين، بجوازهم لا حرام. نتبرك بدعائهم نعم، في شيء ثاني نتبرك فيه لا. ايوه بافعالهم ممكن، بعلمهم نعم، تبرك بمجالس علمهم نعم. نتبرك الرجل هذا نقول نتبرك بعلمه، كيف؟ انه سيفيدنا. يقول من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. تبركنا بهذا القول ولا ما تبركنا؟ تبركنا بهذا ما هو بالعلم نعم، يبقى بعلمي ليس بذاتي. اذا نقول لا يجوز التبرك بذات الصالحين.